طب وليه نقصت مدة صعقته عن مدة الآخرين؟ أم قال لك لأنه صعق مرة فشاء الله أن يحسب له الصعقة التي صعقها يوم تجلى ربه على الجبل، خدها من الايه؟ من الصعقة دي، فخفف عنه الصعقة في مدتها، فرسول الله شافه قبلها. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لما جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وهرب. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إذن النفخة الأولى أماتت من لم يكن قد مات، ليشترك الكل في أنهم يموتون، وتأتي النفخة الثانية للبعث. وبعد ذلك جاءت النفخة الثانية فخرج. الخروج ده بقى الحق سبحانه وتعالى صوره في آيات أخرى، في قوله في سورة الكهف: ويقولون متى هذا الوعد. شايل الآية كده، يبقى متى أنتم صادقين إيه؟ فإذا هم قيام إيه ينظرون، من فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ياسين نعم، سورة ياسين مش سورة ياسين آخر. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، دي تصوير هيئة الصعق اللي هتفوقهم. إزاي يعني ينسلون؟ يعني إيه؟ إحنا نفهم ينسلون دي شيء اجتمع وعن الناس زي القماش، رقعة قماش هي موجودة، وبعدين نعمل الفتلة كده منها ننسلها ننسلها ننسلها، كانت متضامة متماسكة ثم تفككت. قال لك ده تعبير دقيق للحالة التي كانت توجد في القبور حين يلتقي الأموات. إزاي؟ أم قال لك لأن الناس في الحياة بتختلف سلاقتهم ببعض، ويتعادوا ويتعاركوا ويتنفسوا ويعملوا الهيطة ويبقوا أعداء ومش عارف إيه. فإذا ماتوا وضمتهم الأرض، امتصت الأرض ما كان بينهم من أحقاد في صورة المدة والإيح والبتاع دي، ثم خلصت عناصرهم خلوصا مكنتهم من لقاء بعض، فيقولون ما ألذ العناق قبل شقاق الفراق. يبقوا انبسطوا من ليه اللي اجتمعوا. ولذلك الشاعر لما جه قال: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. طب ما انتوا كنتوا بعضوا عمالين مش على الذرات ايه عامله ايه بعض، متماسكه وشاربين بعض، لما سبتوا الحياه بقيتوا ايه واحده. فهم ينبسطوا من هذا العناق قوي ويقول لك يلا نعوض الشقاق اللي كان فين، الشقاق اللي كان في الايه في الدنيا. فلما تيجي النفخه الثانيه يبتدوا يتفككوا من بعض، اهدي معنى ان ايه ينسلون، يتنسلوا من بعض كده عشان كل واحد يقوم بمشخصاته. هم كانوا حاطين واحده، وبعد ذلك ابتدوا ايه تظهر المشخصات عشان الجزاء يجي على كل ايه لكل واحد. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله ينظرون إيه يعني؟ فيه ينظرون بمعنى ينتظرون ما يقع بهم، ويمكن كانت ناس فيه شك في الإيه، ولذلك حيقول هناك: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الإيه الرحمن. نعم، فإذا هم قيام ينظرون. وهناك تمني يا سلام أنت في آية السمع زمان. ربنا أبصرنا وسمعنا، ساعة ما تيجي النفخة الثانية يقولوا إيه ربنا أبصرنا، وهي الآية الوحيدة التي تقدم فيها الإيه الأبصار على السمع. السمع بيبقى الأول، إنما في الحالة دي يعني الأبصار تيجي الأول، لأنه ساعة ما تتعمل الحكاية دي يبصرون قبل أن يسمعوا، يبصرون قبل أن يسمعوا. فإذا هم قيام ينظرون ينتظرون ما إيه، وبعد ذلك إذا ما صدق الله وعده ووعيده في إن القيامة هتقوم، أول مرحلة في تكذيب ما كانوا يعتقدون، يقول لك يبقى الكلام كله اللي بعد كده إيه يبقى صح، وهنتحاسب وهنروح النار ليه؟ لأنها صدقت فيما كانوا إيه فيما كانوا يكذبونه. بعد ما نكون عظام مش عارف إننا لمبعوثون أو أبا من الأولون،

وخد سماحة حاتم في الايه في قدام عمر في سماحة حاتم في حلم احنف ابن قيس مفيش احلى منه في ذكاء اياس يعني واخد من كل واحد ايه موهبة. فقال واحد الحاسدين للشاعر الامير فوق من وصفت ايه هو حاتم وايه هو اياس وايه ده الامير اكبر من كده. فاطلق هنيها ثم امده الله بإفاضة الالهام فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا لان ده بقى مثل عند العرب في الندى والباسي فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. واشرقت الارض بنور ربها بقى الارض اللي كانت بتشرق عليها الشمس اصبح الاشراق ايه الاشراق من ذاته اكنه خلقها من الماس خلقها من الايه من الماس. ووضع الكتاب اهي وضع الكتاب دي برضو ربنا عرضها وضع الكتاب بس قال عليها كده لكن في ايه ثانية قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصى ووجدوا ما عملوا حاضرة. يبقى الايه دي كانت بتشرح ليه قسمة وضع الكتاب شوف وضع الكتاب دي عملت ايه هناك فتقعد المجرمين اشفقوا مما فيه عرفوا بقى انه هيحصل عليهم دي ويحصل عليهم دي ويحصل عليهم دي. يبقى اذا القرآن بيفسر بعض ولا لا تيجي الآية موجدة في كلمة تنشرح في ايه في كلمة تانية. ووضع الكتاب والكتاب ده كل واحد له كتابه وكل انسان ايه ألزمناه طائره في عنقه ويوم القيامة نخرج له كتابا ونخرج ما فيش يوم القيامة يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك اي حسيب. وبعدين يقول كراما كاتبين ما يلفظ من قول الا لديه ايه اللي رقيب ايه رقيب عطيب. ليه بقى طب مش شايف علم ربنا؟ قال لك لا علم ربنا يبقى كلام من عنده انما كده كتاب مكتوب كده ويبص فيه كده. وكفى بنفسك اليوم عليك ايه ووضع الكتاب. بس وضع الكتاب ده شهاد ايه شهاد الكتبة من الملائكة وبعدين ايه وجيء بالنبيين بقى من البشر كل نبي يشهد لانه بلغ امته وعمل يوم الآية التانية يقول ايه يوم يجمع الله الرسل فيقول ايه ماذا اجبتم فيشهدون انهم بلغوا اممهم. ثم من حملوا العلم من رسل الله يحملوا هذا العلم من كل خلف العدول يشهدون انهم بلغوا غيرهم. ولذلك امتازت امة محمد صلى الله عليه وسلم بان امته بعلمائها كانوا امتدادا لرسالته صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول ايه شهيدا وتكون ايه تبقى خيريتنا على الامم من هذه الايه وجيء بالنبيين. والشهداء الشهداء اللي هيشهدوا ايه اول حاجة قالوا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ودول ازاي الشهداء دي. ام قال لك لان الذي يدخل المعركة وعرف وتأكد انه ان هزم هيقتل ومع ذلك يدخل المعركة ويدفع حياته ثمن يبقى دليل على انه واثق كل الثقة بان ما وعده الله ايه خير حينال خير من هذا. يبقى مثل هذا يعمل يقول لك احياء عند ربه بس مش عندك انت يقول زي يقول لك طب ما نفتح القبر على الشهداء نلاقيهم برضو كذا كذا يقول لك هو احياء عندكم ده احياء ايه عند ربهم. ثم جاء بمادة الطلب للحياة احياء عند ربهم ايه يرزقون. ازاي قال لك يا اخي ضحى بحياته ضحى بحياته ده معقول انني اضمن له بقى انه ايه نقول. ولذلك يقول لك هناك ايه لما يجي يخطب الشهداء في سيدنا حمزة مثلا حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طرة وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت. أنت قدمت حياتك تموتي فعصمت من الموت لأن بعد ما مت بقيت حي فوصلت حياتك بالشهادة مع حياتك الأولى لتتصل هي بالحياة الأخرى فكأنك موصول الحياة وهبت الحياة فوصلت بالإيه فوصلت الحياة. وجيء بالنبيين والشهداء الملائكة اللي كتبوا

بالعذاب. ولذلك هيقول في آية تانية برضه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. انت عارف دعا يعني زي العسكري بيمسك المجرم كده وإيه ويضربه على فهم. يبقى وثيقة طلب إسراع للنهاية. واللي بيسوء الملائكة، والملائكة لما كانوا دول أحياء كانوا بإيه ضدهم، لأن دول لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون، شايفين دول على حل شعرهم وبيجروا من غضب منهم ولا لا من غضب منهم. فساعة ما يجي يوم الجزاء يقول له يا الله حلو بقى خد إيه خد جزاءك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا يعني كل مخالف منهج الله في حاجة يبقى جماعة، الجماعة اللي تركوا الصلاة، الجماعة اللي تركوا اللي مش عارف ايه، الجماعة اللي عملوا كده، الجماعة اللي ظلمهم، اللي جماعة اللي ارتشموا، اللي جماعة اللي اختلطوا، كل جماعة تطلع ايه يوم ندعو كل اناس بايه بالفتوة بتاعه بالايه بالفتوة. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اعتيه. تعالى يفتوة بتاعهم انت قدامهم كده. ليه يقدم فرعون يقدم قومه ليه يوم القيامة؟ لان بالك لو ما يخدمش قومه يقول لك ده هم واخدنا دلوقتي، وبعدين فرعون هيتحرك بقى هيتحرك ياخدنا. يقول له لا ده قدامك اهو. يقدم قومه يوم الايه فاوردهم الايه النار وبئس الورد الايه المورود. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. باب الغضب مش مفندق بينفتح للضروره، انما باب الرحمه مفتوح دائما، مفتحة لهم الأبواب. يبقى باب الغضب إيه مش مفندق يعني، عشان لا ده تفتح وقت الضرورة بس، لأن رحمة الله ورضاه سبقت إيه سبقت إيه غضبه. هنا بقى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. يبقى دي جاء من بداية الحياة بقى، من الأول دخلوا في آية هناك في سورة يونس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. في يونس هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. شوف الجمع، فمنهم شقي، فأما الذين شقوا، أما الذين سعدوا. لما يجي في الأشقياء يقول فأما الذين شقوا ففي الإيه ففي النار خالدين فيها إيه فيها زفير إلا ما شاء الله، مش كده؟ وبرضه في الذين سعدوا برضه إلا ما شاء الله. طب إزاي هيدخلوهم من النار؟ ما يمكن إلا ما شاء الله ما يدخلوش. أم قال لك ما هي النار دي الخلود. أولا نفهم الخلود هو إيه. الخلود هو المكث الطويل، بس له بداية وملوش نهاية. البداية اللي ربنا قالها دي من أول ما انتهى الحساب وهيدخلوا من النار، هذه البداية. يبقى أخذ الخلود من أوله إلى آخره اللي ملوش نهاية، من الأول المعلوم ده بعد ما وثيقهم يبقى هاخده من الأول وهيفضل خالد في النار. ده للكفرة بقى. طب مال هناك بيقول لك إيه إلا ليه استثنى ليه؟ الذين شقوا استثنى منهم، والذين إيه سعدوا استثنى. يبقى إذا ما فيش خلود لواحد منهم هيبقى إزاي ده؟ أم قال لك الكافر حقيقة من أول الخلود إلى ما لا نهاية، والمؤمن الذي لم يعصي من أول الخلود إلى ما لا نهاية، ده في الجنة وده في النار. لكن هب أن مؤمنا ارتكب معاصي ولم يستغفر منها ولم يتب الله عليه، يقول له خد لك لحظة على أداها في النار. لما ياخد لحظة على أداها في النار يبقى الخلود بتاعه نقص. صحيح هو في النهاية ملهاش نهاية، إنما في البداية اختلف ولا لا؟ طبعا. وبعد ما ياخذ المده بتاعته يطلع يروح فين؟ يروح في الجنه. يبقى خلوده نقص من الايه من الاول، والتاني خلوده نقص من الايه من الاخر. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. اول تقريع بقى، التقريع بقى يعني ألم يأتكم رسل منكم الزام حجة، يعني احنا ربنا ما خدكوش على مشمكم، ده جاب لكم رسل وعمل لكم حجج وعمل لكم كل حاجة. ألم يأتكم رسل منكم، مش رسل من حتة تانية من الملائكة تقولوا ما احناش ما نقدرش نعمل أسوة بهم، ده رسل منكم. ولذلك قد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني إن عمل حاجة انت هو من زيكم هو اعمله زي، وإلا لو كان مختلف الجنس تقول ما نقدرش، ده إله ولا ابن إله ولا ملك ما نقدرش. رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى حصل، يبقى أقروا على نفسهم بإسقاط الحجة، وإن ربنا عمل لهم الإيه؟ بعث رسل وأنذروهم هذا اللقاء. إذن الإنذارات التي تحدث للناس في حياتهم من تمام رحمة الله على الخالق، والإنذارات التي سبقت في الحياة بما يكون بعدها دي من رحمة ربنا بالخلق. لأنك أنت لما تيجي تبصر واحد مثلا ما بيذاكرش تقول له يا أخي ذاكر، لما ما تذاكرش تسقط وتبقى محتقر عند أهلك وعند مش عارف إيه وإيه، يبقى أنت لما تعنف عليه في العصة لأنك تريد أن لا يكون، يبقى دي نعمة من نعم الله ولا لا؟ ولذلك دي ردت على المستشرقين اللي قال لك اللي يقرأ سورة في القرآن اسمها سورة الرحمن يتعجب، لما يقول مثلا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ومش عارف إيه، فبأي آلاء ربكم معقول مثلا، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مش عارف إيه، والنعمة معقول فبأي آلاء ربكم، إنما لم يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يوم يقول فبأي آلاء ربكم تكذبان، طب دي نعمة دي اللي يرسل له، قال لك إيه التنذير بها قبل أن تقع نعمة ليحتاط أن لا يقع فيها. نعم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، تلك هي النعمة اللي بصرت بإن اللي ما يعملش عليه في كذا وكذا. إذن التبصير والوعيد مش علشان هتحصل، ده بيخوفك حتى عشان ما تحصلش. نعم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، هو انا هنعمل ايه؟ قال لأملأن جهنم من الجنة والايه والناس اجمعين، فكانت اختياراتنا الخايبة بتساعد القدر ويمهد القدر للقدر. ولكن حقت كلمة العذاب اي بقوله سبحانه لأملأن جهنم من ايه، طيب ولكن حقت كلمة العذاب. طب ما هي الكلمة؟ ده الكلمة قول مفرد لا يؤدي إلا معنى في ذاته، إنما ما يمديش معنى إسنادي. لما أنت تقول السماء وتسكت كده ما الذي أفادت؟ إنما لما تقول السماء صافية، السماء مكفهرة بالغيب، يبقى جاء كلام. فإذا الكلمة في ذاته قالوا لا، في كلمة بتفيد كلمة واحدة. قال له طب قول لي كده، قال لك لما يجي واحد يقول لك من عندك تقوم تقول إيه زيد، ألم تفد هذه الكلمة الواحدة المعنى؟ تقول له لا، ده هي أنت قلت من عندك فأنا قلت زي يعني زيد عندي، يبقى في كلمة مقدرة هنا معروفة دي. لما الكلمة وحدها لا تؤدي معنى معنى يحسن السكوت عليه إلا بضميمة إيه؟ إلا بضميمة غيرها. لأن لما جينا نقسم الكلمة قسمنا الكلمة إلى إيه؟ حرف مش كده؟ واسم وفعل مش كده؟ طيب كلها اسمها ايه؟ كلمة. طيب ايه الفرق بينهم؟ قال لك الكلمة دي لها معنى في ذاتها ولا ما لهاش معنى؟ نقول لها معنى بضميمة غيرها ولا لوحدها؟ قال لك مرة تكون بضميمة غيرها ومرة تكون بوحدها. طب في حرف ولا مش حرف؟ هو حرف معناه ايه؟ في الظرفية. انما ايه في ايه ما عرفناهاش، يبقى الحرف له معنى في ذاته، انما معنى ما يحسنش السكوت عليه الا بضميمته الى ايه؟ الى غيره. طب والكوب؟ قال لك له معنى في ذاته مش كده، انما عايزين ايه اللي في الكوب؟ الله. طب اللي هيدل على معنى مستقل بالفهم ولا معنى غير مستقل بالفهم؟ الحرف يدل على معنى مش مستقل بالفهم، في ما نعرفش ايه اللي في ايه وايه اللي في إيه. طب السماء دلت على معنى بس ايه مستقل بالفهم لان نعرف ايه معناها ايه السماء، هل الزمن جزء فيها ولا مش الزمن جزء فيها؟ ما كانش الزمن جزء فيها بقت اسم، وان كان الزمن جزء فيها يبقى فعل اكل دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن الماضي جزء فيه. يأكله دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء إيه؟ جزء منه. إنما محمد دلت على معنى مستقل بالفهم ولكن الزمن ليس إيه؟ تبقى الكلمة لوحدها عجل لها كلام. فهل هي كلمة؟ قال لك إيه؟ وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. تقول فلان ألقى اليوم في الخطبة كلمة ما أبدعها، هو قال كلمة واحدة ولا قال كلام؟ نقول إيه؟ كلمة. طب وبرضو القرآن قال إيه لما قالوا من اتخذوا عمان والله؟ ربنا قال ايه؟ قال ايه؟ هاتها كده كده. الكلا انها كلمة هو قائلها، مع انهم قالوا اتخذ الرحمن والله مش كلمة، ده كلام. يبقى اذا الكلمة قد تطلق ويراد بها الايه؟ الكلام. تبقى سبقت كلمة العذاب اللي هي ايه؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه؟ اجمعين. قيل بعد الحكاية دي والتقريع اللي حدث من الخزنة ادخلوا أبواب جهنم فبئس مثوى المتكبرين. بئس مثوى، بئس كلمة ذم، والمثوى خالدين فيها، خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. بئس يعني ذم، ومثوى يعني إقامة. وانت ما خدتهاش إلا أنك تكبرت، وتكبرت على أن تؤمن بمن خلقك وبمن أمدك بالنعم. أول كبرياء منك، أول كبرياء أنك تكبرت على مين؟ على من خلق. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ناس استحصم كلمة خالدين فيها بالنسبة للكفار، فوجدوا الأبدية ما بتجيش إلا في آيتين أو ثلاثة وبعدين كلها. فقال لك يمكن رحمة ربنا بقى في الآخر كده يتداركهم. قال لا، ده قول في القرآن برضو أبدا، هناك في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له إيه؟ أبدا. جاب أبدا هنا، يبقى جاب الأبد في إيه؟ في البعض وتركه في البعض. طب إيه العلة؟ يبقى عبد يقول التأبيد موجود، ما ما جابوش ليه في كل آية زي ما بيتكلم في الجنة مثلا؟ أم قال لك لأنه لما ما يأبدهاش يبقى فيه اطماع لمن لم يصل الى الحقيقة التي تنجيه يمكن يعملها. نعم. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قولهم ادخلوا الابواب جهنم، ده ايه الفرق بين ادخلوا جهنم وادخلوا الابواب؟ قال لك لان العذاب بمجرد ما يجي عند الباب ايه؟ يبتدي على طول، مش يستنى لما يروح لحتة العذاب للفور، لا لا من الاول كده. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هات المقابل بقى. طب اشمعنى جاب الأولانيين دول؟ لأن دول كانوا منكرين الحكاية فجابها لهم عشان يقول لهم صدقهم. إنما المؤمنين مش منكرينها، ده قلنا عارفين ان فيه اله وهنبقى زعل وهنبقى نروح الجنه وبتاع، انما دول ما كانوا شاكين فيه. وسيق الذين اتقوا ربهم، برضو سيقه، برضو زي ما دي كسيقه ودي سيقه. قال لك لانهم سيقوا عشان يعجلوا لهم بالعذاب، ودول سيقوا عشان يعجلوا لهم بالنعيم. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه، برضو زمره، هيئات بقى، هيئة الزهاد، هيئة مثلا العلماء، هيئة المجاهدين، هيئة مش عارف الأمناء في العمل، هيئة كل واحد بقى إيه؟ حتى إذا جاءوها، ما قالش فتحت أبوابها زي ما قال هناك، قال وفتحت أبوابها. تبقى وفتحت أبوابها ما تجيش جواب شرط، ذكى وثيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ده جواب الشرط. طب هنا حتى إذا جاءوها إيه؟ وفتحت أبوابها. أم قال لك الجواب مش هنا، الجواب أنت هتاخده من الأشياء النعيم المبعتر في الآية بعدها. إزاي؟ مش فتحت أبوابها دي الغاية، ده النعيم اللي حيجي كلها بقى. إيه النعيم اللي حيجي بقى بعدها كلها؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم وإلى